لا تلتفتن وراءكم هربا وفرارا ولا يمضي بعضكم الى بعض ولا يمضي واحد للاخر وانتم مولون مدبرون من شده الدهشه والخوف. طيب ولا تلون على احد لا تلتفتون وراءكم هربا وفرارا ولا ينظر بعضكم الى بعض ولا يصف الواحد منكم للاخر من شده الدهشه والخوف. خلاص اذا وانتم مولون مدبرون هذه صار ما لها يعني داعي. اذا والرسول ولا تلون على احد لا تلتفتون وراءكم هربا وفرارا ولا ينظر بعضكم الى بعض ولا يقف الواحد منكم للاخر من شده الدهشه والخوف. والرسول يدعوكم إلي عباد الله إلي عباد الله ويناديكم لترجعوا وفي أخراكم من ورائكم وهو واقف في جماعتكم المتأخرة وفي ساقة الجيش وهذا موقف الأبطال في أعقاب الناس أعقاب الناس. فأثابكم غما بغم إذا كان المقصود بالثواب هنا العقوبة على الهرب والفرار فيكون الغم تعريف الثواب قالوا الجزاء بالمقابل أو في أحد قال الجزاء بالمقابل أو بالمقابلة أو من هذا الكلام شيء من هذا الجزاء الثواب الجزاء الجزاء بالمقابلة كل ما يعود على الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيرا أو شرا. كل ما يعود على الفاعل من جزاء فعله خيرا أو شرا. لأنه مفروض من تاب إذا رجع. طيب فيكون الغم الأول. طيب إذا كان المقصود بالثواب هنا العقوبة على الهرب والفرار فيكون الغم الأول. طيب ممكن تكون المقدمة فأثابكم غما بغم ثاب أي رجع والثواب هو كل ما يعود على الفاعل من جزاء فعله خيرا أو شرا. فإذا كان المقصود الثواب هنا العقوبة على الفرار، يعني هذا تفريع، الفاء هذه تفريعية. أنت أنا نقول ثاب رجع، الثواب كل ما يرجع، كل ما يعود على فاعل من جزاء فعله خيرا أو شرا. فإذا كان المقصود بالثواب هنا العقوبة فهي تفريعية، فاء تفريعية، فقد إذا كنا نقصد الثواب بمعنى العقوبة فإذا كان المقصود بالثواب هنا العقوبة على الهرب والفرار فيكون الغم الأول الهزيمة وحرمان الغنيمة، والثاني ما أصابكم من القتل والجراح أو إشراف العدو عليكم. وإذا كان المقصود بالإثابة المنحة والمواساة فيكون الغم الأول هو الهزيمة والقتل والجراح وفوت الغنيمة وعلو العدو عليهم ونحو ذلك، والغم الثاني الصدمة التي حصلت بإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأنساهم الغم الثاني الغم الأول، فلما تبين عدم صحة الإشاعة انكشف الغم الثاني وكان الغم الأول قد هام. طيب لكي لا تحزنوا، من أجل أن لا تحزنوا وتتأسفوا، على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح والهزيمة، والله خبير بما تعملون، عليم ببواطن الأمور وبمقاصدكم ونياتكم، ومطلع على أعمالكم من خير أو شر. طيب قلنا سنختار بعض الأحاديث من مما أورده ابن كثير رحمه الله، هو أورد حديث في البخاري. طيب جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة كذا كان ما سبق نقلنا الحوار اللي بين أبي سفيان وعمر الخطاب في طيب الآن ما هو المناسب، يعني ما هو المتعلق بالآية من سياق هذا الحديث؟ هذه من موجودة صحيح. طيب إذن أنقلوا أنقلوا من حديث البخاري، وروى البخاري وقد روى البخاري عن البراء بن عازب، وقد روى البخاري عن البراء بن عازب قال طيب جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة كذا، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة طيب إلى يعني ما هو كل الرواية، إلى قال أبو سفيان، يعني قال أبو سفيان خلاص هذه مضت ما في داعي نعيدها. طيب فيكون المنقول هو قال ووضعهم موضعا وقال إن رأيتمون تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمون ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، قال فهزموه، قال فأنا والله رأيت النساء يشتدين على الجبل وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ قال عبد الله بن جبير أفنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك الذي يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فأصابوا منا 70. طيب في آية ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، هذه إيش ستأتي؟ ها؟ طيب إذا ما في داعي، هذه الأخيرة ستأتي في قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة. إذا نقف عند فذلك الذي يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فقط، هنا عن كلمة رجلا. طيب لأنه أصابوا منا 70 وكنا أصابنا منهم 140، هذه ستأتي في قوله تعالى ها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. طيب نقول صحيح البخاري، بعد ما ننتهي صحيح البخاري طيب تعطونا رقم صحيح البخاري فيه؟ أيوة سبق لقلنا برقم 4043، هو لأنه موجود في كتاب الجهاد، موجود في كتاب المغازي البخاري، يعني موجود في كتاب الجهاد موجود في كتاب المغازي، فطبيعي أن يطلع له أكثر من رقم، هذا ما هو غريب. طيب ممكن إيش؟ طيب ممكن حق ثلاثة صفر 3-9. طيب ثم نقول وروى البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال وننقل الرواية كاملة لأنها متعلقة ب والرسول يدعوكم في أخراكم. طيب ونقول دلائل النبوة 3 على 236، ورواه النسائي في الكبرى، ستة على 337، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، كم؟ 1 حسنه الألباني. طيب بلى. طيب ورواه النسائي في الكبرى 6 على 337، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني. طيب وحسنه بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة، وحسنه بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة، أيوة 2-1-7-1. لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام غير طلحة وعبيد الله بن سعد. طيب الحديث اللي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار، فلما راهقوه طيب قال ما أنصفنا أصحابنا. هذه رواية مسلم أيضا مهمة. فنقول وروى مسلم رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد. طيب هذه هو صحيح مسلم. صحيح مسلم. رقم طيب 1415 في هذا 14 15 هذا من ترتيب عبد الباقي. طيب هذا الحديث ما يصير. طيب قتال جبريل وميكائيل عن النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يدعوكم في أخراكم عليكم السلام ورحمة الله. طيب كل هذا متعلق إذن بقوله والرسول يدعوكم في أخراكم. إذن ناخذ حديث أيضا قتال الملكين. طيب نقول وثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال ونذكر الحديث رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم 8. طيب صحيح. طيب صحيح البخاري رقم 5-4. طيب إذا 4-0-5-4 عليكم السلام. هو المشكلة طبعا الترقيم يعتمد على الطبعات. هنا 4-0-5-4 يعني 5-4-5-5-6 قريبا بعض بس كل واحد حديث حسب الطبع طبعا سيختلف. مو حتى الطبعات هي تختلف. ولذلك احسن شيء في العزو ايش هو؟ انك تقول كتاب الجهاد باب كذا يعني في العزو نظرا لاختلاف الطبعات. فاحسن طريقه في العزو في مثل حالات هذه انك تعزو للكتاب والباب يعني تقول من صحيح البخاري كتاب الجهاد باب كذا صحيح البخاري كتاب المغازي باب كذا لان هذه مهما كانت الطبعات ممكن تهتدي اليه. طيب طيب القتل أبي بن كعب طبعا في أحاديث مراسيل وهي بمجموعها هي بمجموعها تثبت قتل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب. في عندنا روايات عبد الرزاق مرسل مقسم وحديث الواقدي وأثناء إسناد أبي داود الطيالسي فيه ضعف وكذلك رواية ابن وهب أيضا أنه بلغه أن مالكا بعدين قال ثبت في الصحيحين وذكر إصابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الإصابة هذه الإصابة في شيخ الآيات القادمة سيتعرض موضوع إصابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبدو ما في هذه أقرب ما يكون أن توضع فيها قصة إصابة النبي عليه الصلاة والسلام. فلكتب وثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد ونذكر الرواية ونقول في آخرها صحيح البخاري اثنين تسعة واحد واحد طيب من هذا الآن تقريبا انتهينا من الأحاديث المتعلقة. نقول الآن وفي الآية تذكير الله للمؤمنين بنعمه عليهم في أوقات الشدة حتى يشكروا. وتذكيره لهم بعقوبته إياهم على تقصيرهم حتى يستدركوا ولا يعودوا لمثله. من وين أخذناه؟ من قول إذ تلوون، إذ تصعدون ولا تلوون. إيش يعني إذ؟ أذكروا كذا، أذكروا إذ تصعدون. ارجعوا على التفسير مرة ثانية. إذ تصعدون كذا احنا بدأناها، واذكروا صعودكم ورقيكم، وشيلوا الصعود هو الرقي، ما كتبنا في الأول الصعود هو الرقي، شيلوها وضعوا بدلا منها اذكروا صعودكم ورقيكم. وفيها ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وتذكير المؤمنين بذلك ليقتدوا به. وفيها تذكير المنهزم بهيئته المذمومة وفيها تذكير الذين ولوا مدبرين، وفيها تذكير الذين ولوا مدبرين بهيئتهم المذمومة تنفيرا منها. لا تل يعني لا تلون على أحد، فاذكروا هذه الهيئة، هذه الهيئة التي كنتم عليها يا أيها المنهزمون لما وليتم مدبرين، لا تلون على أحد ولا ينظر واحد للثاني ولا، فهذه هيئة يعني هذا كلام منفر حتى الواحد يستحي من مثل هذا الفعل. طيب إيش كتبنا آخر شيء؟ الذين ولوا مدبرين بهيئته المذمومة تنفيرا منها. وحتى يستحي المنهزم فلا يعود لمثلها. منها الهزيمة، منها وفيها أن خيار الصحابة يعتريهم ما يعتري بقية البشر من الخوف والهلع من الخوف ولكنهم سرعان ما يؤوبون ويتوبون ولا يعودون لمثلهم. ولقد عفى عنكم هذه الموجودة سيئة الذين تستعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأذابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. طيب بس يقولوا فيها ستأتي بعد. طيب طيب إذا ذكرنا في فوائد تلك الآية عفو الله عن الصحابة من اللي ذكر قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في الساقة وفي آخر الجيش يزجي الضعيف ويرفق بهم ويمشي خلفهم تواضعا في نقل كذا ورد على قضية النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون خلف الجيش يعين الضعفاء في قضية يزجي أنه كان يكون في آخر الجيش ويكون في الساقة قال ابو سعود في ساقتكم وجماعاتكم اخرى بس طيب

وفيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في قيادته، حيث كان يكون أحيانا، وفيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في قيادته للجيش حيث كان يسير أحيانا خلفهم. طيب أعطونا فوائد تسلية الله عز وجل للمؤمنين. تسلية ايش؟ تسلية الله عز وجل للمؤمنين. طيب ما كتبناها؟ وفيها تسلية المؤمنين والمعالجة النفسية لما أصابه. وفيها نداء القائد جنوده ليفيئوا إليه، جنوده الشاردين ليفيئوا إليه فيقاتل بهم. نعم يا رب. طيب وفيها تمرين للصحابة على المصائب واحتمال الشدائد. غير فإنها هي التي تخلق الرجال والأمم. تخلق تخلق الرجال والأمم. تخلق هذا المعاصرين يعني لا لأن يعني تخلق غريب ايوه يعني اذا جابك يا واحد من العلماء المعروفين فانت يعني اما اذا جاءت كذا في سياق تراجعها تقف يعتمد من اللي قال العباره هي ما تخلق تصوغ الشخصيات تصقل الشخصيات ماشي تكسب خبرة. أيوة. ما كتبناه سابقا إن معصية النبي عليه الصلاة والسلام سبب الهزيمة والآية السابقة. طيب يعني إجابة بعض الصحابة لنداء النبي عليه الصلاة والسلام ورجوعهم إليه وقتالهم دونه إيش يستفيدون؟ يعني هو لما الرسول يدعوكم في أخراكم مو يعني ما أحد استجاب، لا في ناس رجعوا استجابوا رجعوا قاتلوا معه قاتلوا دونه. يعني ممكن يقول وفيها منقبة عظيمة لمن استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وقاتل دونه كطلحة وسعد والأنصار السبعة أو التسعة. في الأنصار السبعة ثابتة، لكن هذا كان في رواية فيها أكثر. وكأن اللي ما هو قريب اللي فرق ما هو قريب. يبدو لي نزلوا أكثر من النصف، أكثر من نصف الرومان، يعني حتى هذول اللي نزلوا منهم ما هو قريب. لم يبقى إلا عبد الله بن جبير وطاروا، يعني في يعني لحد 50 بعد نزل أكثر من نصف الرومان، ما بقي إلا قريب. بقي عبد الله بن جبير 12 رجلا، يعني وهو واحد من 12، يعني كم اللي نزل؟ 38. طب هو أكثر جيش من هزم، ترى ما بقي إلا اللي بقي الأقل، ما هو الأكثر. إيه بعدين تراجعوا بعد ما يمكن لما وصلوا قرب المدينة والمدينة رجع بعض. أيوة. كل الذين شككم والله خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها إذ العمل سبب النجاح والظفر وتكميل الإيمان والتحلي بالفضائل، وفي هذا ترغيب للطاعة وزجر عن المعصية. يعلق عليه شو؟ طيب. وفيها أن التذكير بعلم الله للبواطن موعظة تمنع أهل الإيمان من الوقوع في العصيان. وفيها تربية النفوس على عدم التأسف لما فات من الدنيا، عدم التأسف على ما فات من الدنيا. وفيها تجاوز أثر المصيبة استعدادا للعمل في المستقبل. احنا ذكرنا في فوائد الآية السابقة ولقد عفى عنكم أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، وذكرنا أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. الحين حديث، في حديث مر علينا ما كان تكلمنا في صحته، اللهم ليس لهم أن يعلونا، يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا. ايش صحة الحديث هذا؟ اللهم ليس لهم أن يعلونا. إيش إيش؟ القرطبي لا يروي في التفسير. وين القرطبي؟ وين الأسانيد؟ يعني واحد في القرن السادس، السادس الهجري مثلا، السابع، الثامن، خلاص أسانيد. هو روى أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل وصححه الحاكم ووافق الذهبي، لكن نبغى نشوف يعني اللهم ليس لهم أن يعلونه. يعني ممكن نكتب الآن الفائدة، وفيها اهتمام الصحابة بعلو المشركين عليهم فوق الجبل، وهذا من إبائهم وحمية نفوسهم للإسلام وبغضها للكفر وأهله. طيب، وفيها أن لله أسرار وحكم في ثنايا البلايا والمحن، وفيها شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان خبر قتله أشد عندهم من كل مصيبة. وفيها وفي إشاعة قتله تربية لهم على تقبل خبر موته والاستمرار للعمل في الدين بعد العمل للدين بعد وفاته، استمرارهم في العمل في العمل للدين بعد وفاته. وفيها أن ظهور كذب إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان علاجا عظيما لحزن لمصائب الصحابة في تلك المعركة، فقد كان فرحهم بكذب الإشاعة طاغيا على ما أصابهم من الأحزان. هو وأن كل مصيبة بعده تهون، وأن كل مصيبة بعده تهون، هذه ممكن نضيفها، كل مصيبة بعده تهون، بس يبغانا نشوف وين نضيفها. وأن كل مصيبة بعده تهون، أو حطوها فائدة مستقلة. أيوة. وأن كل مصيبة بعده تموت. طب وفي تكملة ولا؟ وش اللي موظيفه الآن؟ وفي أن كل مصيبة بعده تموت. طيب نحطها لبعض واحدة. وأن وفيها أن المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم تنسي جميع المصائب أو تنسي المؤمنين جميع مصائبهم. ولذلك هو قال من يعني من أصيب المصيبة فهي تعز بمصيبته بي. يعني إذا واحد صارت مصيبة يتذكر مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي وذهابه من بين الناس، لأن هو يعني هو دور عظيم، فذهابه مصيبة كبيرة أكبر مصائب. لكن قضى الله جزاء. نعم. اللهم لك المعلومات تقول شيخ مقبل رواه المجرير المجال السابع فتحة 307 مرسلا من حديث السدي والراوي عنه أسباب بالنصر شرح فيه والراجح ضعفه ورواه الحاكم المجلد الاثنين الثاني صفحة 203. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وثبت عن الزهري. وقد تقدم أن ابن كثير قال حديث غريب وسياق العشر. حين وصاح الشيطان قتل محمد، هذه جبناها في الأحاديث اللي في الآية اللي قبلها. أيوة بس هي في الآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها. وفي إشاعة نفس هذا الموضع تقريبا اللي وصلنا إليه في الدروس، وفي إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم إرجاف الشيطان والمشركين بالمؤمنين. يعني ما أظهر الكفار قالوا قتل محمد، قتل محمد يعني ما عندهم دليل، ما في وين أين الجثة يلا. لكن يعني كذا بعضهم كأنه ظن النصارى، أو قالوا هذه من حرب النفسية ضد المسلمين. يعني لما يكون اختفاء القائد غير ظاهر، المسوقات غير ظاهرة، هذه وسيلة لإيش؟ لظهور الإشاعات. وفيها أن اختفاء القائد، وفيها أن اختلاف القائد، أن اختفاء القائد فرصة لظهور الإشاعات. أو سبب لظهور الإشاعات. أي وفيها أن اختفاء القائد سبب لظهور الإشاعات. سبب هذا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، قتل مصعب بن عمير شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. بس مصعب مو كان شابا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني فارق السن، يعني ما هو قناع أقل شيء 10 سنوات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد كم كان عمره؟ 63 وهذه صارت في السنة الثالثة قبل 7 سنوات من 63، 56. ها طيب 56 ما في كم كان مصعب بن عمير عمره؟ 50 قال البس لأمتي، واخذ لأمته، اخذ صار فيه تبادل دروع، تبادل. هذه قصة كأنها ما ثبتت ولا لا؟ تدري الواقدي ولا من اللي نفس كأنها مرت علينا. كعب بن مالك. طيب الرواية ما عند من؟ رواية أنس بن كثير. عزاني من بن كثير؟ إذا ما هي في بن كثير؟ ممكن إن شاء الله إذا صار فيه مزيد من الفوائد تذكر في الدرس القادم. وننتقل لشرح سنن الترمذي رحمه الله. قال: وعن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. ذكرنا في المرة الماضية حديث: لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلى دخل الجنة. إيش قلنا في صحة هذا؟ غير ترى حديث اللي قبله: من كان له 3 بنات كان له 3 بنات ضعيف. طيب الحديث اللي بعده: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. ضعيف أيضا. ذكرنا أن فيه سعيد بن عبد الرحمن الأعشى مقبول، هذا هو مذكور في الإسناد الذي قبله. طيب طيب، ثم الآن حديث: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. طيب صحة الألباني، صحيح الترمذي. من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن، الابتلاء هو الامتحان، فهل الابتلاء بنفس وجودهن أو بما يصدر عنهن؟ يعني من ابتلي من البنات، يعني ابتلي من البنات يعني بوجود البنات، ولا ابتلي من البنات بفعل صار من البنات؟ الاثنين. فإذا هو على العموم. طيب الابتلاء بالبنات إذا قلت بوجود البنات، لأن النفوس تتمنى الصبيان والذكور، وبعض الناس يكرهون البنات، جاهلين يكرهون البنات. أما الابتلاء بأفعال منهن مثل الحاجة، الضعف، المحرم، لازم محرم مثلا في الحج، لازم السفر، لابد يحافظ عليها. يعني الولد يفتح الباب ويمشي، الابن هذا ذكر هذا يفتح الباب ويمشي، البنت ما يعني القلق عليها، القلق عليها أكثر، لا شك القلق عليها أكثر، والمحافظ عليها لازم تكون أشد، وأحيانا الإنفاق عليها يكون أكثر، لأن البنات لما تحسب ميزانية الحلي مع الثياب، مع يعني تكلفة ثياب البنات، فساتين البنات وحلي البنات وزينة البنات أكثر من تكلفة الولد. ثوب خلصنا، ثوب ومشي، ثوب بنطلون وقميص، ها؟ وإذا جات تبغى تتزوج تجهيزها للزواج أيضا مكلف. يعني العريس أو العروس، يعني الزوج هذا كم وش يبغى؟ يعني ثوب وبشت الآن، ها؟ لكن هذيك وين تكلفة تجهيز فستان الفرح؟ ولو فيها فساتين بعض في عندهم تغييرات. طيب وغير الذهب وغير، يعني فيها شيء حسبة هذه طويلة. الذكور يعني ممكن يدبر نفسه، ينام في أي مكان، يعني يشتغل بسهولة. البنت لا يعني لا تعمل بسهولة. يعني الحين في شباب بيعملوا بعد المتوسط وبعد الثانوي وفي الإجازات، يعني ممكن يدبر أي عمل لو أراد أن يعمل. الآن يعني لو أي واحد، لو واحد ما عنده شهادة يروح إلى شركة تبع أمن المنشآت ولا أمن شو اسمه سيكوريتي، حفظ الأمن هذه، طيب اللي تتعاقد مع المنشآت الشركات الكبيرة، ويدخل فيها كابينة هاتف ولا يحط يعني يدخل يستلم كباين هاتف يشتغل فيها يعني. ها؟ يعني ما يتغير كبير العمل لو أراد أي عمل فيه، ممكن أي عمل ولو براتب متدني، بس البنت كيف تشتغل أي عمل يعني صعبة. ولذلك تجد يعني البنات إذا اشتغلوا في أشياء ممتهنة يؤدي ذلك إلى إذلالهن وامتهانهن بهم وهن بأنفسهن. يعني لو قال يلا تعال اشتغلي في يلا اي شيء في مطعم اشتغلي في مهن، احيانا هي المرأة تتعرض فيها لما يذلها او يهين كرامتها. هذا الشاب ممكن يشتغل في اي شيء، لكن البنت ما يعني صعب جدا تشتغل في اي شيء. إذا اشتغلت في أي شيء في ضرائب ضخمة تدفع نتيجة لهذا. فلذلك قال من ابتلي بشيء من البنات، يعني إذا في امتحان وابتلاء سواء كان هم نفسي نفقة مالية بسبب البنت. إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. طيب ايش يعني كنا له حجابا من النار؟ يعني هن يحترقن وهو ما يحترق؟ يعني بعض الناس يفكر يقول كيف يعني حجاب من النار يعني وهو خلاص يعني. فنقول لا، ليس هذا هو المقصود طبعا. ان هذا الاحسان اليهن هو الذي يقيه النار، وأجر ثواب الإحسان إليهن هو الذي يحول بينه وبين النار جهنم. مثال على يعني الحين لو الشاب يبغى يروح يشتري شيء، احتاج شيء يبغى يشتري، يبغى يروح يدرس في المدرسة في الجامعة، يروح بنفسه يشتري. في كثير من الأحيان المرأة تحتاج إلى من يشتري لها، وتحتاج إلى من يوصلها، وتحتاج إلى من يسافر بها، وتحتاج إلى من يرمي عنها الجمرات، وتحتاج إلى يعني هي عبء في كثير من الأحيان. ولازم يفهم الرجال هذا، لأن بعضهم يتخلى بس عن المسؤولية بأي طريقة، روح دبر نفسك، روح اشتري، روح يوصل نفسك، روح أنت. لا، وبعض يقول له في الجمرات روح يرمي عني، يعني استغلال الله، يعني في كسل عند بعض الرجال يبغى تسوي كل شيء. روح المجتمعات اللي فيها سواقة المرأة للسيارة ايش يصير فيها؟ روح يوصل الأولاد على المدرسة، روح انت تجيب الأغراض، روح يبدل اسطوانة الغاز، خلاص عندك سيارة يلا يلا. فهو يعني تظن المرأة أحيانا أنها يعني إذا ساقت السيارة الإنجاز العظيم، ولا الإنجاز العظيم في البلاء العظيم الذي سيكون على رأسها إذا إيش. لا، واللي عندها مال تقول بجيب سواقة تجيب لي الأغراض، يعني إيش سوينا؟ يصير عندها سيارة تتمشى وتجيب سواقة عشان. فلذلك المشكلة هذه قضية يعني تستغل أحيانا استغلالا بشعا. الذكر يدافع عن نفسه، الشاب يهرب، يعني المرأة صعب أن تهرب وصعب أن تدافع عن نفسها، وصعب يعني حتى في حالات الاعتداء. أيوما أسهل أنه يخدع في المال؟ الذكور ولا الإناث؟ الإناث يعني أحيانا بعض البيوت فيها ضغط، يعني ضغط نفسي يمارس بعض الذكور، يطلع فلوس يأخذ ينهب فلوس البنت يأخذها أو المرأة أو أمه، لأن ألين ويسهل خداعها أكثر. ولذلك إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، حرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. الشاهد أن وضع البنت أصعب، ولذلك قال من ابتلي بشيء من البنات، يعني إذا ابتليت معناه أن تتحمل، لازم تتحمل مصاريف، هم، أعباء أخرى مادية جسمية، لازم أنت تقوم بنفسك وتروح وتوصل أنت بنفسك، وأنت تحميها وتروح محرم بالسفر، ويعني في ضريبة أو في هناك مقابل، وهناك تعب، وهناك يعني ما حد يعينك. لو عندك شباب وضعك تختلف، أنت عندك بنات وضعك مختلف. حتى لو واحد عنده شركة ولا مؤسسة ولا عنده شيء يعني في أموال، بعد وفاته أو إذا كبر في السن الشباب اللي عنده يعينوه، لكن إذا عنده بنات يعني صعب. ولا يعني بعض الناس يقول إيه في بنات نجحوا وصاروا رجال، بعضهم يقول رجلات أعمال، وهو نساء هم نساء، رجلات صاروا رجلات أعمال. لكن قليل يعني. هو الآن حتى على مستوى العالم كم رجال الأعمال وكم نساء الأعمال. فلذلك هنالك صعوبات ستتنال من عنده بنات. طبعا إذا تزوجت وصار مشكلة مع زوجها هذا الهم العظيم، لا تطلق، لا يصير ذلك، لا يصير كذا، لا لا. وهذاك بكل بساطة، يعني إذا كان رجلا طلق وراح زوجة ثانية فصار. لكن مشكلة البنت المطلقة ما في مقارنة مع المطلق، ما في مقارنة. فإذا رجعت إليه، إذا رجعت بنته إليه بعد الزواج، وإذا كان مع أولاد إيش اسمه هذا؟ من ابتلي، من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. ما هي سهلة قضية، فيها صعوبات. إذا ممكن نلخص الآن هذا الابتلاء بإيش؟ زيادة نفقة، حمايتها، ضعفها، طلاقها، شراء حاجاتها، محرم في السفر، تزويجها، اختيار الكفء لها. في ناس ما فهمت يعني يعني مثل قضية المشاوير، وديها مشوار، وديها مشوار، يعني تصبح أنت الآن أخي يعني مربوط، كيف مربوط؟ وديها مشوار وتصير قلق. يعني الآن إذا راحت تقول وديني عند صاحبتي، طيب من هي صاحبتها؟ وكيف وضع بيت صاحبتها؟ وهل بيت صاحبتها فيه مشاكل ولا؟ وهل هو مأمون ولا غير مأمون؟ وهل هناك من يترصد لها؟ وهل يعني أحيانا يصير الواحد عاش في قلق، وإذا ما وديتها تعيش في نكد، يعني لأنك في ضغوط نفسك. لذلك الصبر عليهن يقي النار، يقي النار. يعني جعل الشارع لذلك، جعل الشارع لذلك أجر كبير حتى يصبر الناس على البنات، حتى يصبر الناس على البنات. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل من دخل روم إسلامي غلط بقصد أو غير قصد نصفه من أي طائفة ونسبه ونلعنه أم ندعوه باللين؟ الجواب الأصل أن الدعوة باللين بلا شك. أول ما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون قال: فقول له قولا لينا. متى شد موسى على فرعون؟ لما أعرض فرعون وعاند وكابر، بعد قال له: وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، يعني هالكة. لكن ما هو من أول ما ذهب إليه شد عليه وأغلظ له بالقول، لا. ولذلك أول ما يخطئ واحد نبدأ معه باللين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم اغتراب البنت بدون محرم للدراسة في الخارج؟ هذا متعلق بالحديث السابق. كيف تأمن على بنت في الخارج؟ تضع كذا في في سكن، يلا روح الجامعة لوحدك، ارجعي من الجامعة. هي في الفصل مع مين، هي في الجامعة ما كذا من ايش، هي في السكن، هي ما عندك، ما في، لا تدري، لا تدري. تتعرف على من، من يتعرف عليها. ثم عند القضية الاعتداء والاغتصاب هناك مشهورة. طيب واثق فيها، لو قال واثق فيها، هل هو واثق في اللي راح يعتدي عليها؟ هي ضعيفة، ضعيفة. هو النبي عليه الصلاة والسلام سماك حرجوا عليكم حق الضعيفين، هي ضعيفة، فكيف تترك في الخارج وحدها؟ كيف كيف؟ بعض الناس يظنون كل الشغلة ان الثقة في البنت. طيب يقول انا مربيها، هل انت مربيها؟ انت مربي الذين يعتدون على النساء؟ انت مربي اللي يتحرشوا بالنساء؟ ترى الان نحن الان يعني كنا واجهنا هذا الوضع كثيرا يعني، لكن اذا صار في مبتعثات كميه ستسمع العجائب والمصائب، طبعا ستكثر الحوادث. فلانه تقول والله لا هذه ما علينا، صار لها ضرر، صار لها شيء هناك وكذا، ايش صار لها هناك؟ ستبدا تسمع والله اعجبت بواحد، تزوجت واحد كذا نصراني، خلاص يلا روح جيبها. فأخذت جواز خلاص في الخارج، أعطوها جواز خلاص جنسية، لا هناك القوانين تحميها، تحميها إيه؟ تحميها من إيش؟ من أبيها. خلاص يعني ما في افتتان بالبلاد الغرب وإعجاب ورغبة في البقاء وخرج. البنت إذا تعودت على الأجواء المنفتحة يصعب جدا إعادتها إلى الأجواء المحافظة. مثل المرأة إذا تعودت على السفور كيف تحجبها؟ صعب ترى، صعب، هي تعودت خلاص. وإذا تعودت على الانفتاح والعلاقات يعني يجي الدكتور والمحاضر وزميل العمل والمدري كلهم كله عادي كلام مزح وكلام وعلاقات، ولا يشترط يعني أن تصل إلى فواحش، لا ما هو شرط. لكن لما تصير كذا علاقات ترى ما تصير حتى مرغوبة من الخطاب. ليش الآن كثير من المثل من ال يعني عدد من الفتيات في كليات الطب، كليات المختلطة، ما في حرص من الشباب على، ليش؟ لأنه يريد واحدة ما لها اختلاط بالرجال، ما المختلطة بالرجال ما هي مرغوبة أو ما هي يعني ليست عنده يعني لها نفيسة، يشوف أنه ينظر لها بنوع من الدنو، خلص هذه خارطة الرجال، خارطة الرجال خلاص. ومن عدة نواحي الآن يا ترى ستقنع بزوجها ولا ما تقنع بزوجها، لأن خارطة الرجال فيتعرف والله هذا أخلاقه أحسن وهذا فر. يعني شوف هذه قصة فتاة بالأمس، بالأمس جاءت قصة فتاة تقول إن زوجها طلقها، فظنت إن العدة انتهت والطلاق حصل، فتقدم لها واحد ثاني. فراح لها شافها، جلس معها يعني في بيت أهلها، نظر الخاطب وكلم معها وسألوا عنه، ثم تبين أن القاضي كذا، المهم لما رجعت المعاملة والمحكمة أن الطلقة ما وقعت وإن لازالت في عصمة زوجها الأول وزوجها استردها. تقول الآن، تقول هي: أنا الآن متعذبة لأن الثاني اللي قدم لي أحسن وكريم وأخلاقه أحسن ومدري إيش وضعه أحسن وشكله أحسن. الآن هذا حصل من إيش؟ من واحد خاطب جاء يعني فيما كان يظنونه وبالحلال، يعني جاء يخطب على ظنهم أنهم الآن البنت خلاص يعني ما هي خلية، ما عندها ارتباط. فالآن على مجيء واحد تقدم الخطبة تعلقت به هذا التعلق، والآن هي عندها مشكلة كبيرة في الحياة مع زوجها لأنه واحد. فكيف لو عرفت 10؟ كيف لو عرفت 20؟ أي قناعة هذه ستكون التي ستكون بزوجها وهي تخاطب الرجال تشوف هذا نفسه أطيب، وهذا ماله أكثر، وهذا شكله أجمل، وهذا أناقته أفضل، وهذا دخله أحسن، وهذا منزلته الاجتماعية وظيفته أفضل، وهذا أعلى ورتبته كذا، وهذا في. ولذلك تزهد بزوجها. ليش أصلا الثيب البكر أحسن؟ ليش نصح بالبكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن ما لا مخالطة بالرجال، ما لا معرفة، ما عرفت الأزواج من قبل، فقناعتها ستكون أكبر. قناعة البكر بزوجها أشد من قناعة الثيب بزوجها، لأنها تلك صار كان لها خبرة سابقة مع أنه بالحلال. فكيف إذا صارت القضية بالحرام أو بالاختلاط هذا الممدود؟ ولذلك لا لدراسة البنت في الخارج وحدها، بالتأكيد أن هذا أمر محرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة كثيرا لا تستطيع الغسل لمرضها، إذا وجب عليها ما يوجب الغسل ولا تستطيع الغسل لمرضها فإنها تتيمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في إحدى الشركات وأنا حديث عهد بتوبة لم أجد في مكان إقامة من يعينني على طاعة الله، ونفسي ضعيفة وأريد أن أترك بلدي وأريد أن أترك المكان وأرجع إلى بلدي، لكن علي مظالم لبعض من الناس لا يعرفون عنها شيء، وتطلب مني كثير من الوقت لأردها تقدر بالسنين. وفي مكاني أجد لحالي فتنة، ماذا أفعل؟ طبعا لا شك أن سلامة دينك أولى، وإذا كنت ستنزلق في مكانك الحالي يجب أن تغيره. نعم قد لا يشترط أن تعود إلى بلدك، ممكن تنتقل مثلا من مدينة إلى مدينة، واحد مثلا يوجد في بلد أو في يعني فيها معاصي كثيرة فقال أنا سأذهب المدينة النبوية وأسكن جنب الحرم وأدور على عمل هناك خلاص. طيب ممكن يكون فعلا أحسن بالنسبة له، كيف على ذلك؟ فالشاهد أن سلامة دينك أولى، يعني إذا تعارض الدين مع الدين، إذا تعارض الدين مع الدين تقدم مصلحة الدين ولا مصلحة الدين؟ الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي حلفت أن لا تدخل منزل أختي ودخلت، ماذا عليها؟ كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، 10 وجبات غدا ل10 مساكين. طيب هذا وهذه الأخت تؤكد على يعني قضية فأصابكم غما بغم في العلاج النفسي وأثر المصيبة الثانية في محو أثر المصيبة الأولى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل آخر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا سؤال طويل في الوصية والإرث، لعلنا نعود إليه. لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا نص تعبدا، ليش ينقض الوضوء؟ امتثال، أمرنا بالوضوء نمتثل. عرفنا الحكمة ولا ما عرفنا الحكمة؟ ما يضر. طيب كون الإبل خلقت من الشياطين أو من طبع الشياطين أو في طبعها طبع الشياطين، والآكل للحمها، يعني هل ممكن يعني ينتقل إليه شيء يزول بالوضوء؟ في علاقة بين الوضوء وبين طبع الإبل؟ وفي ممكن، الله أعلم. لكن سواء كان هذا أو لم يكن، فإننا نمتثل، نتوضأ من لحم الإبل. قال نعم، نتوضأ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا لا أحب شيء اسمه أناشيد أبدا، وصرت أكره هذا التوسع لدرجة أن برامج الطبخ التي فيها كوسة وخيار وطماطم أصبح لها أناشيد خاصة. أنا أعلم أن الأناشيد إذا كانت وفق الضوابط الشرعية ليست حراما، لكن أريد أن أعرف ما حكم ما يحدث الآن في المنتديات عندما يأتي شخص يرابط برابط لإنزال نشيدة فيردون عليه جعلها الله في ميزان حسناتك، هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ طبعا سبق تكلمنا في النشيد تفصيل مرارا، وقلنا إن المؤثرات الصوتية التي تحول الأصوات البشرية إلى أصوات موسيقية وتشبه النتائج الآلات الصوتية تشبه الموسيقى، أن العبرة بالنتيجة وليس بالأصل. لو كان الأصل صوت حنجرة بشري، صوت حنجرة بشرية أو صوت آدمي، فغيروه ودخلوه على الأجهزة وطلعوه صوت إيقاع موسيقي، فإن العبرة بالنتيجة والحكم للنتيجة. وبما أن النتيجة هذه تشبه مثل مفعول الموسيقى حرام خلاص، نفس الشيء. طيب أحيانا يقولون هو صدى بس ما يصل لدرجة الموسيقى، طيب إذن ليس بحرام. أحيانا يقولون والله هو بين، يعني هو أحيانا تقول صوت موسيقى وأحيانا تقول ما هو صوت موسيقى. نقول إذن هذه شبهة تقوى حتى تصل إلى الحرام أو تضعف حتى تصل إلى المباح، يعني بينهما أمور مشتبهة. إذا صارت النتيجة موسيقى، حتى هم يقولون الصوت ندخله في المكسرات ونطلعه على أجهزة ووديه على مدري إيش ونقسم على الأورك، نقسم إيش تقسم إيش تقسم، كان نسوي تقسيمة للأصوات توزيع بحيث نطلعه يشبه صوت كذا. وبعدين يقول لك شوف هذول الأشخاص الأربعة هذول اللي طلعوا لك الأصوات هذه، يقول هذا طبل، اي والله انه طبل، هذا طبل وهذا عود، هذا كذا صوت بيانو، مدري صوت أورج، مدري صوت ايش، وهذا صوت كذا، كل واحد. فالآن هذا والذي يسمعه لا يفرق بينه وبين الأغاني، اللي يسمع بعض أشرطة الأناشيد ما يفرق بينه وبين الأغاني، وخلي حكم المشايخ عليها. رح جيب واحد تايب كان يسمع أغاني وموسيقى وعطيه شريط من هذه وقل له هذا اللي كنت تسمعه من أول ولا هذا شيء جديد؟ في بعض الأناشيد سيقول لك هذا اللي كنا نسمعه من أول، وإذا تقول لي اسمع هذه معليش انا ما ادري تبت من ايش. اذا يقول لي خذ اسمع هذه انا ما ادري انا تبت من ايش، لانه هذه هي هذيك. ولذلك التائبين توبة صادقة من الأغاني لما ترد عليهم هذه طيب الأناشيد يرفضون سماعها تماما، لأن أصلا هي أصلا تذكرهم وتعيشهم في جو الماضي، لأن هي أصلا مثل الأغاني. ولذلك قلنا إذا صار هذا هو الوضع واللذة والنشوة والطرب حاصلة بسماعها فإن عملها محرم ودخلها محرم ومهرجاناتها حرام وحضورها حرام والمشاركة فيها حرام. هذا خلاص إثم معصي، يعني واحد جاء يعصي فرقة فلان للمعاصي، مهرجان فلان للمعاصي، قناة كذا للمعاصي، خلاص سموها باسمها، خلوكم بواقعين صرحاء. فالآن أشرطة أناشيد أشرطة معاصي، وطبعا لا قرآن ولا علم اسمع في هذه الأناشيد صباح مساء عايش معك. ثم كما قلنا افتتان النساء بمنشدين، والإعجابات المعجبين والمعجبات. ولذلك يجي واحد يحط رابط لشيء من هذا القبيل، أصلا أنت تروح لبعض التسجيلات كما قيل لنا فيقول لك تبغاه بمؤثرات ولا بدون مؤثرات، بدف ولا بدون دف، بطبل ولا بغير طبل، يعني هم أصلا عارفين مثلا يوم يعرفون بمؤثرات ولا بدون مؤثرات، يعني أن المؤثرات هي فرقة. طبعا الآن مع تطور الأجهزة صار اللي بدون مؤثرات الآن هو بالمؤثرات تبع زمان. ولذلك لما يجي واحد حط رابط مثل هذا بعين جعل الله في ميزان حسناتك هذه مصيبة. شاب مبتعث إلى ماليزيا يقول هل أنكر على إساءة في كشف الوجه؟ طبعا في تلك البلاد قد يكون عندهم من يفتيهم بأن كشف الوجه مباح، لكن لو حصلت إذا صار في فتنة فلا بد من الإنكار. يعني لو واحد لاحظ أن المسألة الآن خلاص صارت، يعني صار هذا الكشف فتنة لمن حول النساء، للنساء وبالنساء فتنة بهن ومنهن، فإذا سينكر لأجل الفتنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الإجهار بالقراءة لمن يصلي منفردا؟ نعم، يقول قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي الذي كان في الطواف إذا يقول يا كريم فقال خلفه يا كريم، فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب وقال يا كريم، فقال النبي خلفه يا كريم، فالتبس الأعرابي وقال يا صبيح الوجه يا رشيق القد بي لكوني أعرابيا إلى آخر الحديث. واضح جدا حديث باطل وموضوع مكذوب، ولا يليق أصلا بجناب النبوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي بالأعرابي، يعني صار الأعرابي زي المطور يقول يا كريم يقول يا كريم، يعني الواحد أيضا لما يجي يروي أو يستعمل حديث يفكر كما يليق بالجناب النبوي أصلا. شوف الألفاظ المنكرة، يقول يعني في الحديث بعد يمضي في الحديث إلى أن يقول وعزته وجلاله إن حاسبني لأحاسبنه، كيف يعني يليق بالله أن واحد يقول عن ربه هذا؟ وما زال بعدين مضى الأعرابي بكى وبكى كذا فيا محمد قل لمن ببكائك ألهيت حملة العرش عن تسبيحين. سبحان الله، يعني إيش هذا كلام أعوذ بالله باطل. طيب هذا السؤال سبق ورد وأجبنا عليه، طلب عدم قراءة السؤال وعطينا مختصر، لا يجوز أخذ الأشياء من هذه الممتلكات لأن لها أصحاب. كان لا يصلي بانتظام ماذا يفعل بالفروض؟ سبق ذكرنا الجواب، يعوضها بالنوافل. رفعت زميلتي ورقتها في الاختبار فلمحت الإجابة وكنت لا أعرف الإجابة فكتبت الجواب ثم أصابني تأنيب ضمير، هل أخبر الدكتور؟ إذا حصل دون قصد، يعني لم تتعمد النظر إلى الورقة، لم تتعمد، مثل ومثل إيش؟ مثل ومثل واحد يعني طلاب في قاعة الاختبار، قام واحد في المدرسة طالب طالع من اختبار مثلا من خارج الفصل، صاح من خارج الفصل، صاح من الدرج، ترى السؤال الثاني جوابه باء، اختاروا باء وهرب، هرب جرى مثلا. الحين في هؤلاء الطلاب اللي في قاعة الامتحان ما قصدوا أن يغشوا، جاء واحد من برا كذا وغششهم أو فتح الباب فجأة وقال ترى وهرب. هؤلاء ما قصدوا الغش، جالوا جواب من خارج، من جالوا شيء على حين غرة غير مقصود، هل ممكن يكتبوا؟ ممكن، لأنه قد يكون خطأ وقد يكون صح. أنت إيش دراك الآن هذا لما يقول لك من خارج الفصل ترى جوابك، يمكن هذا يعني حقود ويريد أن يخطئ كل الطلاب. لكن نفترض أنه لا، مثلا حصل فعلا يعني واحد أجاب إجابة مفهوم أنها صح أو ذكر الطالب، افرض السؤال املأ الفراغ، واحد ما هو متذكر مثلا إنما الأعمال بالنيات، حطوا له إنما الأعمال بي وحط فراغ، فهو ما هو ما يدري بخواتيمها ولا بالنيات الأعمال ما يدري، ما هو قام جاء واحد وقال بالأعمال بالنيات وراح فتذكر، هذا تذكر لما سمع الجواب تذكر فكتبه، ما في مانع، ليس مقصودا. ليش؟ لأنه ليس مقصودا، لكن أن تتعمد تنظر إلى الورقة وتغش تكتب الجواب لا، هذا لا يجوز. فأحيانا يصير يعني شيء اللي حصل غير المقصود يذكر بشيء منسي، فلا بأس إذا تذكر أن يكتبه. ما حكم قول بعض الفتيات لبعض الشباب إننا نحبكم في الله؟ قلنا هذا من أبواب الفتنة، والعلماء نصوا على عدم جواز إلقاء المرأة الشاب السلام على الشاب، وكذلك العكس، ما تلقي ولا ترد، يعني لا تلقي ولا ترد. هل يجوز قضاء سنة الرواتب إذا فات وقتها؟ نعم، مثل ما قضى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الظهر بعد العصر، فأنت فاتتك سنة المغرب قضيتها بعد أذان العشاء لا مانع. تكلفة الولادة باهظة، وهذا السؤال عن قضية تحويل إلى مستشفى آخر، ولكن تحويل إلى مستشفى آخر ولكن بالكذب، فسبق أن هذا لا يجوز، محرم. طيب، هذه إحدى الأخوات شاركت في بحث الأعراض وصبر النبي عليه الصلاة والسلام على جفاء الأعراض، وهذه مشاركة جيدة، سنجعلها إن شاء الله مع بقية المشاركات ونعرضها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد من المشايخ صرح في التلفزيون أمام الجميع أن الذهاب للساحر لفك السحر حلال، وذهبت أختي وأخذت بالفتوى وذهبت للساحر، بعد ما تم ونصحتها بكت وتابت وقالت هذا بذنب الشيخ هذا، هل تقبل توبتها؟ نعم، إذا صدقت توبتها وندمت على ما حصل وكفت عن الذهاب إلى هذا الساحر ولم تعمل بما قاله لها، فيرجى إن شاء الله أن تقبل توبتها. تقول إلى متى سيبقى هذا يصدر فتاوى وتغوي الناس؟ نقول حتى يهديه الله، حتى يهديه الله أو يكف عن هذا. قل هذه فعلا خطيرة جدا جدا، فتح الباب للناس. الآن السحرة يتمنون هذه الفتوى، جاءتهم هكذا مقشرة، يقول الساحر ماذا يعني؟ هو يأخذ فلوس الناس، الناس يأتونه فك لنا السحر، يقول أفك لك 5,000، أفك لك 3,000، يلا. ثم قد يكون صادقا في الفك وقد لا يفك أصلا، بغض النظر هو فك بالشرك وبالسحر وبالكفر، الآن أتكلم عن قضية في النهاية فك الفك ولا لا. طيب أيوة، إذا تبغى تفك السحر تذبح كذا من غير ما تسميه وتحط الدم على كذا وتجعل، يعني هو السحر لما يرشد الناس إلى فك السحر في إجراءات، صح؟ يقول يسوي كذا كذا كذا، صح؟ فيوقعون الناس في الشرك وفي الكفر وفي البدعة وفي المعصية وينهبون أموالهم ويلا، هذه نتيجة الذهاب إلى السحرة، يصبح الناس نهبا للسحرة، ساحر يفك، ساحر يربط، ساحر يفك، والناس ضايعين بينهم، والفلوس تنصرف والعقيدة تروح، هذه النتيجة. السؤال الثاني في البالتوك، هذا يعج بالغرف الخليعة وكثر الناس عليه والإقبال، والمصيبة صار قوم لوط في تكاثر والشباب يتعرفون على بعض فيه، والمصيبة أن بعضهم من المدينة ومكة وماسكين هذه الغرف، وبكينا لما وجدناهم عرب ومسلمين، فأين من ينهى عن هذا المنكر؟ وهناك غرف إباحية وتعج بالزوار ليلا ونهارا، وهناك أنواع من المنكرات الكثيرة، ومن الذي يحاربها؟ وهل الدعوة مقصورة على المساجد فقط؟ وأين الذين ينهون عن الفساد في الأرض؟ والغرف الإسلامية كل قليلة وتعد على الأصابع، وغيرة الأخت السائلة جميلة جدا ويجب التفاعل معها، وكل من يقدر على أن يعمل شيئا في التصدي لهذه المنكرات يجب، ابتداء من نصح القائمين على الغرف أو رواد الغرف أو حتى إدارة هذه المواقع. المسألة خطر داهم وجسيم في الحقيقة، والأخلاق والفضائل تذبح في مذابح العهر والفساد هذه والدعارة على الشبكة. وبعض الشباب عندهم قوة وقدرة في الإنكار، يكتب يرسل ولا يلتفت إلى هذه المحرمات، فكل واحد عليه أن يؤدي ما يستطيع. مكاتبة يعني مثلا جهات الحجب المسؤولة عن الحجب، المكاتبة، الإكثار من المكاتبة، يفعل من يستطيع الإنسان أن يفعله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أتاكم من ذرهم الذين وخلقا فزوجوها والوجوب والاستحباب، يعني هو مفروض لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا ما يم... هذا المسألة ما هي سهلة، فساد عريض، فتنة وفساد عريض. يعني هذا يدل على أن الذي يأتيه من يرضى دينه وخلقه فلا يزوجه، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، وما في حجة. مثلا والله إن البنت الآن لا تنجح في الزواج، ما هي ناضجة، ما عندها الآن، ما عندها لا تدريب ولا فهم ولا وعي. ممكن يعني قد توجد أسباب تمنع، لأنك تريد نجاح الزواج يعني. لكن لو واحد قال والله لا أنا ما أبغى، أنا ما أبغى الدين وخلق، أبغى واحد يكون ثري وبس، فيرد كل واحد عنده دين وخلق ينتظر واحد عنده مال، إيش اسمه هذا؟ خالف الحديث، وترتب عليه فتنة وفساد عريض. ومن الفتنة أن النساء يقعدن في البيوت بلا زواج، تصل إلى سنوات متقدمة ما تزوجت، وقد يكون هذا الولي العاضل الحابس لها سبب في وقوعها في الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت الأخت تعظ النساء وتعلم كتاب الله وحديث إياك والتنعم وإياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، ولكنها تسكن بحي راقي يتناسب مع مستواها الاجتماعي، ولديها كل وسائل الرفاهية، لكنها لا تنسى حق الفقراء وتؤدي الزكاة والصدقة وتتواضع ولا تتكبر وتساعد عباد الله ولا تتأخر، وتخشى أن يكون هذا النعيم من تعجيل الجزاء لها في الدنيا، وأن تكون ممن يقول ما إذا يفعل فلا يكون لكلامه مصداقية وأثر. ما هو توجيهكم؟ يعني إذا كانت تعيش فيما يليق بحالها، أبوها غني عنده بيت كبير وفيه خدم موفر لهم أنواع الراحة، ما هو حرام، وليس مطلوبا من الغني أن يعيش في كوخ أو لازم يعيش في شقة صغيرة. خلاص، واحد وسع الله عليه وسع على أولاده. لكن في فرق بين هذا وبين أن يجلب لهم في البيت أنواع الحرام، يسوي لهم سينما وأفلام ورقص ومسرح مرقص، ويجيب لهم فرقة موسيقية مثلا، يلا خذوا خذوا، ويجيب خادمات فاتنات شابات عازبات، يلا تبرجوا أمام شبابي في البيت، ويجيب للبنات سائقين تروح معها بمفردها وخلوة مع السائق ومتنعم، وهذا السائق شوف كاتب في الشرط لمكتب الاستقدام الخدم والسائقين أن يكون شكله جذابا. يا سلام. طب أنت تريده لمن السائق هذا؟ لمن؟ مو لزوجتك وبناتك يعني؟ ليش تبغى شكله جذابا؟ ليش؟ لمن يعني؟ ليش يعني؟ في أشياء غريبة، كاتب شكله كذا، من الشروط أن يكون شكله جذابا، أن يكون وسيما، كيف يعني؟ يعني هذا يعني ما هي النتيجة وما هو الهدف من وراء هذا الشرط يعني. ففي فرق بين أن الواحد وضعهم في بيت وحط لهم مسبح وحط لهم أشجار وحط لهم كرس لأولادي ماشي، لكن لا قال لا لازم أجيب للأولاد مدربة سباحة أو أجيب للبنات مدرب سباحة. إيش هذا البنت من هذا يا ابن الحلال داخل على هذا داخل على بيته؟ قال هذا مدرس البنت، وين بنتك في الثانوية؟ وهذا اللي داخل هذا الأفندي قال هذا مدرس البنت، وين تجلس معه؟ قال والله في غرفة خاصة. خلص هنا ففي واضح الفرق بين أن الواحد يوسع على أهله لأن الله وسع عليه، وبين أن يكون هذا الغنى سبب للوقوع في الحرام. كل بنت عندها دش وريسيفر جوال إلى آخره. فإذا إذا صارت المرأة زوجها غني أو أبوها غني أو هي عندها مال، فكانت في سعة وفي حي راقي، يعني هل يشترط أن الغني لازم يسكن في حي مثلا تبع الورش السيارات؟ يعني لازم وإلا ما حيكون يعني متواضع؟ لا. فإذا سكن فيما يليق بمثله ما في مانع، لكن عندما تصل إلى قضية الافتتان بالدنيا والابتعاد عن الآخرة وما في صلاة ولا ذكر ولا ووقوع في المعاصي، فهنا يكون اللوم والذم. لو تقدم طبعا، وهناك يعني هذه المسألة السؤال الأخت هذه ممكن يغتنم يقال، وقد تستطيع هذه الأخت صاحبة الموضوع أو المسؤول عن حالها أن تدعو في أوساط لا تستطيع بقية الداعيات أن تدعو فيها، تقول ساكنة في حي راقي، يا هذه ممكن تجمع جاراتها من الحي الراقي وتسوي لهم درس. بينما لو جاءت امرأة أخرى يمكن من حي غير راقي قالت لهم تعالوا عندي، يمكن ما يجوا عندها. فإذا هذه اللي نعم الله عليه نعمة يستثمرها في دعوة إلى الله. تقدم للخطبة شخص مش ملتزم وأنا عايزة واحد ملتحي متبع للسنة، هل يبقى غلط إني أرفضه؟ لا ما يبقى غلط، ما يبقى غلط. ولكن يعني إذا تقدم واحد في أخلاق في يعني دين في كذا يقال له ترى يا ابن الحلال شرطنا أنك تعفي اللحية وأنك ما يكون عندك في البيت منكرات، ما نبغى عندك منكرة تحط بنتنا مع الدش وعلى القنوات الفيديو كليب، ترى نحن جماعة ما عندنا. فهو إذا يعني حضر إقبال الرجل وتأثر الرجل وسعيه إلى أن يصلح من حاله ممكن قد يعني فعلا يكون هذا سبب لهدايته، ممكن نشترط عليه ويوافق. أنا طالب في الولايات المتحدة، وهل يجوز لي أكل اللحوم الموجودة هناك؟ يعني هذول بما أنهم أهل كتاب في الأصل يجوز لك أن تأكل من لحومهم إلا إذا علمت أنها ليست مذبوحة. طيب الأخ هذا يقول أن عنده مشكلة ما ولكنها لا تمنع قدرته على الإنجاب، هو إذا كان هناك ما ينقص الاستمتاع أو يحول بينه وبين الإنجاب أو ينفر، يعني العيوب المنفرة ما يجوز إخفاؤها، العيوب المنفرة ما يجوز إخفاؤها. كما ذكرنا سابقا مثلا موضوع البرص، لو كان فيه أو كان فيها برص لكن داخل الجسم في الصدر في البطن منتشر، الآن هذا منفر عند كثير من الناس منفر. إذا ما يجوز كتبه، ما يجوز كتبه وعدم الإخبار به. طيب، نقص في الأعضاء، قطع مثلا، هنا يكون هذا الإخبار بهذا العيب واجب. طيب، في أشياء لا تؤثر لا في الإنجاب ولا تنفر، ليست منفرة ولا هي ولا من العيوب، يعني ليست عيبا، لأنه أي واحد الآن لازم يكون عنده يعني أي علامة أو أي شيء، يعني ليست القضية مواصفات، أن ينقص عن مواصفات الجمال العالمية، لا طبعا ليس هذا. لكن الأشياء المنفرة والمانعة من الاستمتاع بين الزوجين، أو العيوب المانعة من استقرار الحياة الزوجية، والتي تسبب عدم قناعة أحد الطرفين بالآخر، لا بد من الإخبار بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشرفت في الذنوب والمعاصي، وأعس بضيق، وأريد أن يعني الثبات والهداية، وأن أحفظ القرآن. هل أحفظه على مدى سنتين سنة، أو أدخل بدورات مكثفة 3 أشهر؟ يعني الدورات المكثفة إذا صبرت عليها وراجعت بعدها طيب، لكن واحد يدخل دورة مكثفة يقول حفظ القرآن في شهر، هذا مثل ما حفظه سريعا ينساه سريعا. إذا ما في وراها مراجعة ما تكتمل الاستفادة. فهو ما يضر أن يدخل حفظ القرآن في شهر، لكن اللي يضر أن يترك بعده المراجعة. فإذا كنت ستراجع ادخل حفظ القرآن 3 أشهر، حفظ دورة مكثفة ادخل، أصلا أنت ستكثر من القراءة والترديد، وهذا يفيدك في جميع الحالات. لكن واحد ما يغتر يقول الله أنا حفظت القرآن وبعد شهر قال نسيت القرآن، ما صار، ما سوينا يعني وين فلا بد أن يكون هناك تعزم على المراجعة. ونسأل الله لنا ولك الهداية والثبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حالة دخول زائر لغرف الدردشة يلقي السلام على المتواجدين، هل يجب على الجميع رد السلام أو يكفي رد البعض؟ الجواب يكفي رد البعض. يلقي السلام قبل خروجه من الغرفة، هل يجب رد السلام بعد خروجه؟ نعم. يعني لو كان السؤال هو هل من شروط رد السلام أن يعلم المسلم؟ الجواب لا، بدليل أنه لو جاءت رسالة فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الرد على الرسالة، وإن كان الذي أرسل الرسالة لا يسمع ذلك ولا يراه، يرد لفظا. وإذا جئت تكتب له رد تكتب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا ما في رد يعني كتابي، مو مطلوب منك رد كتابي، للإطلاع للعلم أي شيء، ما ينتظر منك رد، فترد السلام شفهيا ترد السلام. وطبعا هذه سنة نغفل عنها كثيرا، تجينا خطابات كثيرة وفيها السلام عليكم ورحمة الله ونحن ننسى أن نرد. هي ملحقة بالعموم، إيش اللي يخرجها عن عموم رد السلام؟ هو المسلم عليه المقصود بالسلام هو الذي يرد. لو رد واحد ثاني ما يضر يعني، لكن هذا المسلم عليه هو المقصود بالسلام عليه أن يرد. كون رد واحد إضافي معه زيادة ما في. لو اثنين متهاجرين جاء واحد قال للثاني متقاطعين، واحد تاب قال السلام عليكم ما رد، قام الثاني جنب قال رد وعليكم السلام، خلاص انتهى، سقط الإثم عن لا ما سقط الإثم عنه، لازم هو يرد وإلا ما تنتهي الهجرة والإثم عليه، لازم هو يرد، سلم عليه هو شخصيا قصده لإنهاء القطيعة. هذاك رفض وأصر، قام واحد ثاني قال أنا أنقذ الموقف، رد السلام. هو رد للسلام طيب الثاني هذا، لكن ما يعفي الأول من الإثم، لازم يرد، قصده هو شخصيا. لا يرد يرد يرد يرد ولو باللفظ حتى لو كان قصد أي استغرب سنة. نعم يرد ولو بعد حين. لو واحد نسي إن فلان رد سلم عليه بعيد تذكر يرد. إيش لم يسلم ما في رد، ما يجب رد. إيه تقول لو ماذا يقول الرجل إذا دخل ترى هذا الجزء إيه إذا أنهيت الآية ترد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب وضع ستر المصلي المنفرد؟ يعني هذه سنة مستحبة جدا، ورأى بعض العلماء وجوبها، ولكن عند جمهور العلماء هي سنة مستحبة فاحرص عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تارك الصلاة ولا يصلي إلا في رمضان والحج ولم يصلي ثلاث جمع متوالية، هذا طبع الله على قلبه فعليه التوبة العظيمة إلى الله، ويجب أن ويناصح بالصلاة والصيام، يناصح. الأوجه المصورة في غرف الشاة، طبعا هذه فيها تفاصيل، فيها تفصيل، وقلنا إن شاء الله سنحاول أن نجمع فيها شيئا، فانتظروا حتى نجمع فيها شيئا. ولكن أشرت أنا سابقا إلى أن هذه الصور التي فيها أنواع مداعبات ما تستعمل بين الذكور والإناث، رجل مرأة الأجنبية حط لها رجل وجه واحد يغمز، لا. هل يشترط الوضوء عند القراءة والحفظ من المصحف؟ إذا كان سيمس المصحف نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخلت بيننا في الغرف الإسلامية أخت تستمع المحاضرات وإلى كلام الله، إلا أنها تفتن الشباب، أوقعت عداوة بينهم ودائما يتحدثون عنها بالسوء ويحذرون منها، وهذا يسجل لها مكالمات، يعني مصيبة. إذا كانت فاسدة أو مفسدة فلا بد من منعها. وإذا كان يعني تتكلم بصوت فيقال هذا صوت الغوه، المشرف على الغرفة لابد أن يلغي أصوات النساء. وإذا قال هي تكتب ولكن تفتن بين الموجودين، يعني من ناحية من الفتنة التي هي إلقاء العداوة والتسبب في العداوة، فيقال هذه تمنع من الغرفة، لأن المفسد يمنع، ما يجوز إبقاء المفسدين في الغرف، ما يجوز. لكن لا يجوز التجني واتهام الأبرياء بالفساد، لأن هذا أيضا مصيبة وخطورة كبيرة أن يتهم الأبرياء بالفساد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشتغل بمشغل نسائي، عندما أرى خط الهاتف مشغول عندي في الاستقبال أدخل على المكالمة وأستمع على هذا بناء على طلب صاحبة المشغل. إذا كثر الفساد وقامت القرائن فيجوز التفتيش. إذا كثر الفساد وقامت القرائن فيجوز التفتيش ويخبر الجميع بذلك. ترى المكالمات تحت المراقبة حتى خاص اللي عنده أسرار زوجية واللي عنده أسرار اجتماعية خاص يعرف أن هذه ورقة. فإذا ينذر الجميع بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الشخص محاسب إذا توقف عن سماع الأغاني منذ مدة طويلة لكن كثيرا ما يرددها بينه وبين نفسه وقد يكون فيها كلمات كفرية وخصوصا يحدث في الحمام؟ هذه ولا مجاهدة نفس، لأن ما تعود عليه سابقا وسمعه مثلا 100 مرة الأغاني هذه 10 مرات يسمعها تنطبع في القلب، تخلص منها صعب، ولكن من هداه الله ووفقه سيتوب إلى الله منها. ما حكم قول يا لسوء الحظ؟ يعني في الجملة إذا اعتقد أن الله هو يقدر الأقدار وأن حظه في هذا كان سيئا فما في، يعني هو يخبر يقول حظي سيء. هل الأقساط حلال أم حرام؟ إذا كان السعر معلوم والسلعة موجودة واشتراها من يملكها وممن هي في حوزته بثمن معلوم غير قابل للزيادة، مقسط على سنة ولا على سنتين، ما في مانع. تقسيط هذا طريقة في التسديد. ما الذي يهمنا أن يكون الثمن معلوما والسلعة موجودة في حوزة البائع واشتراها منه بشكل شرعي والسلعة شرعية مباحة فلا بأس بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز وضع ملف ترشيحي للاستفادة من بقعة أرضية وتفويهها أو تفويها لشخص آخر قصد نيل نسبة مئوية لأن هذا الأخير لا يمكنه الاستفادة لأن الإدارة تشترط شهادة عدم ملكية وقد وعدني بأن يعطيني نسبة مئوية في حالة تم قبول ملفي؟ ما اتضح لي السؤال وبالتالي لا أستطيع الإجابة عليه، لا أدري. لا أعلم. لبس البنطلون الفضفاض بالنسبة للمرأة أمام النساء المحارم، العلماء لما تكلموا في قضية عدم ارتداء المرأة البنطلون أمام الأخريات من باب سد الذريعة لأجل لبس الضيق ولبس ما لا يستر، ولو لبست فوقه قميصا طويلا فإن ربما يعني تقول يغطي الفخذين إذا جلست انحسر عنها، ولذلك يعني سد الباب في هذا والابتعاد عما يمكن أن يحدث من مخالفات في اللباس، هذا الذي ينبغي علينا. الآن يوجد حجابات غريبة جدا، بنطلون ضيق وبلوزة ضيقة وفي وفي وفي غطى للشعر. إيش هذا؟ إيش غطى شعر على إيش غطى شعر على بنطلون في الشارع؟ مرة طالعة في الشارع بنطلون وبلوزة وغطى شعر، إيش هذا؟ ما هو حجاب، هذا ليس بحجاب. يعني هو صح أحسن من اللي ما تغطي، لكن ما هو هذا هو الحجاب الشرعي؟ هذا انفصل الأعضاء، ما نخلي فيها شيء، انفصل الثديين والبطن والظهر، انفصل الأقل القدمين، انفصل الفخذين، انفصل ما يعني. ولذلك ما هذا ما هو ساتر، ليس بساتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك امرأة تتصنع الورع والتقوى من خلف الناس، تفتن بين الإخوة وتقوم بأعمال الإيقاع إلى آخره، حتى وصلت إلى فحش على الهاتف، هل نحذر منها أم يجب الستر عليها؟ والله إذا كان ما قيل عنها صحيحا، لأن نحن الآن مشكلة أن بعض الناس قد يطعن أو مثلا يقول في فلان في كذا وفي فلان في كذا وفي واحد يدخل في كذا وفي، فنريد أن نتأكد أولا هل هذا صحيح، فإن كان صحيحا يجب التحذير منه طبعا، لأن الفاسد أو المفسد يجب من باب النصيحة تنبيه المسلمين عليه. إذا كان نصح وما استجاب واستمر في الغواية يحذر الناس منه طبعا. هل يجب الترديد مع المؤذن من المذياع؟ إذا كان لا يؤذن لك مسجل فلا يجب. في حديث من تبع منكم اليوم الجنازة، هل المقصود اتباع حتى تدفن أو تشيع ولو لبضع دقائق؟ طبعا هو الأجر هذا يعني على على الأجر هذا مراتب، فلو واحد حملها إلى خارج المسجد له أجر، طيب مشى معها إلى سيارة الإسعاف له أجر، طيب تبعها إلى المقبرة له أجر، طيب دخل وانتظر حتى تدفن لها أجر. فإذا التشييع هو مراتب، لكن كلما كان أكمل كان الأجر أكثر ويتم ويكتمل حتى ينتهي الدفن. إذا انتهى الدفن أخذ الأجر كاملا كاملا خلاص. من صلى على جنازة كم إيش يكون له من الأجر؟ قيراط مثل الجبل من الحسنات، وإذا تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر. والمقصود من اتباع الجنازة ما؟ تكريم الميت والدعاء له والاتعاظ والقيام بشيء من حق أهل الميت، لأنهم إذا رأوا من يتبع جنازة ميتهم سروا بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك شاب وشاب فيهم خير كثير، ولكن تعرفوا على بعض وأصبحوا عاشقين بالطبع في الشات الصوتية، والآن تائبين، ولكن في انجذاب وتفكير الواحد بالآخر مع اتفاقهم على قطع العلاقة، فما هي الخطوات التي تنصح باتباعها؟ يعني كم وكم تكلمنا في هذه المسألة، خطورة هذه المسألة، واضح جدا من الأمثلة والأسئلة أن التهاون فيها لا يجوز. يعني بعض الناس يقول يعني إيش فيها إذا كان دخلت البنت ودخل، وإيش فيها إذا كان يعني صار في بين الإخوة والأخوات في الغرفة علاقات، وإيش فيها إذا كان تكلموا شوي ولا تخاطبوا معه، وإيش فيها إذا، نقول إيش فيها هذا اللي فيها، هذه النتيجة. يعني واضح من النتائج أن التساهل ما ودانا إلى هذا، أوصلنا إلى هذا المستوى والنتائج هذه المصائب هذه، إلا الشات هذا هو المشكلة المصيبة. ولذلك لما استخدمت وسائل الاتصال فيما حرم الله والتقنية صارت سلما للفساد، كان لابد لمن عنده دين ورغبة في النجاة يوم القيامة أن يتخذ الاحتياطات ويكف. وحتى لو الأمر أول يعني يقول ما هو حرام 100%، لكن هذه باب فتنة ممكن يؤدي بك إلى الحرام، إذن لا تدخله، ويلك ويحك لا تتوه، إنك إن تفتحه تلجه. ما هي الخطوات؟ ما في خطوات، الخطوات التوبة والامتناع عن الاتصال خلاص، لا يكتب لها ولا تكتب له، ولا يتصل بها ولا تتصل به، ولا شات ولا صوت ولا كتابة ولا شيء، خلاص قطع تام. ثم بعد ذلك يفكر هو يروح يخطبها من أهلها مثلا، يفكر بشيء إيجابي. الامتناع عرفنا حكمه، يجب الامتناع. طيب ممكن يحل المشكلة يعني يتقدم مثلا، طيب يروح يتقدم بأهله يتزوج، ليش لا؟ طيب هذا أبو خالد عنده دوام لعله يكون قد أخذ الإجابة. هو مشكلة الأسئلة كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الضابط العمل بالأحاديث الموضوعة؟ إذا كان بعض العلماء يقولون لا يجوز العمل بالحديث الضعيف أصلا، كيف تبغى تعمل الحديث الموضوع؟ ما في شيء اسمه العمل بالحديث الموضوع. حديث الموضوع ليس لها قيمة لأنه كذب أصلا، وأحيانا تكون باطلة بمعنى أنه معناها منكر. ما يجوز أصلا يعني تعمل، حتى لو كانت حكمة ولا كانت مثل ولا كانت قول كذا عن يعني اعتبره قول، ما يجوز العمل بها لأن معناها باطل. أما لو كان معناها صحيح لكن ما هو حديث، يعني في حديث موضوع ممكن نخليه حكمة كذا، واحد يكتبها على المكتب يحطها على المكتب ولا يتأمل فيها ولا يستفيد منها، نعم، ولكن ما يتعبد الله بقراءتها على أنها حديث ولا بروايتها للآخرين ولا يعتقد عند العمل بها أنها سنة، لأنه جاي مجرد حكمة أو مثل وليست حديثا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي حلمت أنها تشيل سمك كثير من البحر حجمه متوسط، ماذا يدل؟ الله أعلم، ليس لي علم بتفسير الأحلام ولا يجوز الكلام فيما لا في لمن لا يعرف تفسير المنام في المنامات، ولكن يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شره. نسأل الله لهذا يعني لهذه الأخت الذرية الطيبة. نحن نحتاج أن نرسل فوائد، نريد أن نرسل فوائد لنشارك في الفوائد. طيب هذا جميل جدا هذا، ولعل الأخ إن شاء الله ينتبه، الذي الإخوة في المسؤولين في الغرفة إذا صرنا في وقت الفوائد وكتب بعض الإخوة فوائد أن يأتوا بها مباشرة إلينا لنضمها إلى الفوائد. وأحيانا مثلا نقول الدرس القادم إذا في مزيد من الفوائد هاتوها، يؤتى بها في أول ومطلع الدرس القادم. هل الابن الأمرد يقاس على الأنثى من حيث الصبر والابتلاء؟ هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. هو ما يقاس من كل وجه طبعا، ما يقاس من كل وجه، لكن المسؤولية فيه أكبر. نعم، يعني لو واحد رزق مثلا ابنا وسيما جميلا أمرد موضع للفتنة، والآن الأشرار لا يوفرون أحدا ولا يعني يمنعون شرهم عن أحد، الشر واصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، يخشى عليه الولد هذا، يخشى عليه، فيصير الأب الآن عنده اهتمام أكثر يعني في المشاوير وفي المواصلات وفي إلى آخره، وفي الذهاب والمجيء ومع من يذهب وكذا، والأنشطة المدرسية والأنشطة اللا صفية والأنشطة حتى الصفية، يكثر التردد على المدرسة ويشعر من الآخرين أنه موجود، وأنه يسأل عن الولد ويتابع قضاءه، وأن الولد لا تطمع فيه، أنا أبوه موجود هنا وعلى صلة دائمة ومستمرة. فوجود مثل هذه الصلة والتردد، ويكون الذي يوصل بنفسه للمدرسة ما يتركه يطلع مدرسة ينتظر في الشارع، كمسؤولية الآن، لأنه لو انتظر في الشارع ربما يتعرض له من يتعرض، ويتحرش به من يتحرش، وربما يتعرض للاختطاف، فما يروح يخليه يروح في الليل مثلا وحده، يعني خلاص طبعا هناك إجراءات ينبغي أن يحرص عليها لأجل سلامة الولد. نعم، في نوع من المسؤولية. في حديثك في سنن الترمذي عن المرأة أحسست كأن المرأة يعني كأنها منبوذة أو كذا، نقول جواب كلا، ليست كيف منبوذة، يعني هو يعتمد على الفهم. الحديث يقول من ابتلي، فإذا واحد قال إيش يعني ابتلي، يعني هذا شيء مكروه، يعني نقول لا يا أخي ما هو مكروه. هو الآن لو واحد ابتلي بالمال، إيش رأيك المال كيف، مكروه ولا مو مكروه؟ يحبون المال حبا جما. فليس معنى ابتلي يعني إنه ابتلي بالمصيبة، ما بعض الناس كذا يفهم على طول إذا ابتلي يعني مصيبة. لا، ما هو مصيبة، ابتلي يعني شيء في اختبار، في امتحان، يعني ينظر هل تقيمون شرع الله فيه ولا لا، هل تلتزمون حدود الله فيه ولا لا. عندك بنات، هل تلتزم حدود الله تعالى في تربيتهن، في حجابهن، في تزويجهن، في خروجهن وسفرهن ولا لا؟ هي ابتلاء، وليس أنها مكروهة ولا منبوذة، بل هي كما أشار الأخ السائل إلى أنها كالجوهرات الثمينة التي يجب الاهتمام بها والمحافظة عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند جمع الصلاة في السفر هل يجوز تأخير صلاة الظهر وجمع مع العصر تأخير؟ الجواب نعم، يجمع المسافر جمع تقديم أو تأخير بحسب مصلحته. نحن في إجازة، فلماذا تنصحنا؟ طيب الآن يعني الناس لازالوا في الاختبارات كثير منهم، إنما النية الصادقة لاستثمار الإجازة هذا أول شيء، ونكمل إن شاء الله الموضوع، لكن نريد نية صادقة في استثمار الإجازة، حرص تدخل على الإجازة وأنت حريص نفسيتك أنك سوف تغتنم هذه الفرصة. يا شيخ صليت مع الأخوات في المسجد وكنا في متابعة الإمام إلى الجلوس بين السجدتين في الركعة الثانية، وبعد ذلك لم نسمع الإمام نظرا لإزعاج الأطفال، وعندما رفع الجلوس التشهد الأول ظننا أنه سجد فسجدنا، وعندما قام الركعة الثالثة جلسنا للتشهد، وعندما ركع قمنا للثالثة، وعندما رفع عرفنا أننا غير متابعين للإمام. ماذا نفعل؟ تكملوا الصلاة وتلتحقوا به. يعني أكثر واحد مثلا انقطع الصوت فراح عليه الركوع والرفع منه والسجود والرفع من السجود والسجدة الثانية، وقام الإمام قال الحمد لله رب العالمين، فعرف أنه هو فاته الآن كل هذا، ماذا يفعل؟ يلحق بالإمام. ما فاتك وراء الإمام لعذر تأتي به وتلحق الإمام، فتركع وترفع ركوع خفيف رفع سجود سجود ثاني وتلحق الإمام. أنا وزوجتي في كرب شديد وهم كبير لا يفرجه عن فرج عنا إلا الله عز وجل، واستمعت إلى خطبتكم عن الفرج بعد الشدة. طيب الحمد لله، نسأل الله لنا ولك الثبات والفرج وزوال الشدة، وأن يجعل التنفيس قريبا، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل العين ممكن تمنع رزقا عن المسلم؟ يعني ممكن تتلف طبعا، واحد عنده رزق فتتلفه العين، هذا وارد جدا. هل إذا خفت من النعمة أن تزول بحسد أو العين أخفيها؟ نعم لا حرج تخفيها طبعا بدون تكلف، يعني الواحد الآن يعني قد يؤتى هو أصلا جمالا في شكله، كيف راح يخفيه؟ وقد يكون عنده سيارة جديدة، كيف حيخفيها؟ فهي أشياء مثلا يعني ما الأذكار، عليك الأذكار والأدعية. لكن لو في حساد أو خشيت من أعين الناس نعم تخفيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأفضل الفتاة أن تتم دراستها وتتوظف أو تتزوج؟ لا، الشيء الذي خلقت من أجله أصلا ما هو الوظيفة اللي خارج البيت، هذه خلقت للزوج، الله جعل فيها ترى يعني جعل فيها رحما وجعل لها ثديا وجعل لها يعني تكوين خلقي يؤهلها للزواج والولادة، يعني هذه أكبر وظيفة للمرأة بعد عبادة الله، يعني بما فرض الله عليها من العبادات، أكبر وظيفة لها ما هو أن تكون طبيبة ولا مهندسة ولا كاتبة ولا صحفية، أن تكون زوجة وأما، لازم يكون هذا الشيء مستقر معلوم. تأتي الأشياء الأخرى بعد ذلك، والله تبغى تتاجر، تبغى تكتب، تبغى تصير تصير ما دام بالمباح بالحلال ما في حرام تصير، تدرس تتوظف بالمباح ممكن، لكن لو تعارضت الأشياء نختار إيش الأولويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم بالزواج من خارج البلد؟ والله هذا قد يكون مخاطرة وقد يكون يعني جيدا حسب الرجل المتقدم والظرف والبيئة التي سيضعها فيها. صحيح يمكن كثير من الزيجات هذه انتهت نهايات مؤسفة لأن اختلاف طبايع واختلاف بيئات واختلاف أحيانا الكلام ما تفهم عليه ولا يفهم عليها، يعني يمكن يعني تقوله كلام عادي يفكر أنك تسبه لأنه ما في اللهجات مختلفة تماما، وهذا حصل يعني حصل من زواج من بيئات مختلفة. لكن ما هو يعني أنه لا بد أن يفشل، بل قد ينجح نجاحا باهرا خصوصا في بلاد الغربة. في بلاد الغربة يعني مثل الناس عايشين في أوروبا، فواحد مثلا يعني مغربي تزوج واحدة مثلا أردنية ممكن ينجح الزواج جدا، واحد هندي تزوج أختا مثلا يعني يمنية، واحد أخ يمني تزوج أختا مصرية، واحد أخ مصري تزوج أختا جزائرية، أي وارد تنجح يعني وارد جدا يعني في بالذات في الخارج يعني أن ينجح مثل هذا الزواج. هذا نهاية ما جاء من الأسئلة، حاولنا أن نجيب عليها كلها، ولعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ما قصرنا وما أسرفنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.